es mir. Ein Seher zu Kier, auch gerade es mir. Oh, my God. تربى وياه على حنينتها هاي قلبي تربى وياه على حنينتك قلبي تربي على حنينتك وبحات غير بلاستيك